نبتدي توحيد الربوبية. خدنا في الأول خالص مقدمة عن أهمية التوحيد والإيمان بالله تبارك وتعالى، وقعدنا نذكر صفات عباد الرحمن، وبعد كده بدأنا نتكلم عن الإيمان إن ليه أصول ستة. ذكرنا الأصول الستة وقلنا أهمهم وقطب الراحة فيها، وإنه المرتكز الأساس وأصل الأصول هو معرفة الله تبارك وتعالى والإيمان به. ولما وصلنا للإيمان بالله قسمناه ثلاث حاجات، قلنا في توحيد ربوبية وتوحيد ألوهية وتوحيد أسماء وصفات. نبتدي ناخد أول نوع من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية. قال المبحث الأول معناه وأدلته من الكتاب والسنة والعقل والفطرة. أول حاجة تعريفه، تعريف توحيد الربوبية. الربوبية مصدر من الفعل رب، رب راء والباء والباء، ومنه الرب. فالربوبية صفة الله وهي مأخوذة من اسم الرب، والرب في كلام العرب يطلق على معاني، فيطلق على المالك، ويطلق على السيد المطاع، ويطلق على المصلح. يبقى في اللغة مدارها على ثلاث حاجات، يطلق على المالك للشيء، ويطلق على السيد المطاع، ويطلق على المصلح. ومن هذا يقال هذا رب البيت وهذه ربة منزل، يعني هي التي تدير هذا البيت، هي المتصرفة في شؤون هذا البيت، هي التي تصلح هذا البيت. هو رب البيت فهو سيد البيت، وهو الذي ينبغي أن يطاع في البيت، فاهمين؟ فيدور حول هذا. في الاصطلاح توحيد الربوبية هو إفراد الله بأفعاله. تاني، إفراد الله بأفعاله. إيه أفعاله؟ الخلق، الرزق، السيادة، الإنعام، الملك، التصوير، العطاء، المنع، النفع، الضر، الإحياء، الإماتة، التدبير المحكم، القضاء والقدر، غير ذلك من أفعال الله تبارك وتعالى، فلا شريك له في شيء من ذلك. ولهذا فإن الواجب على العبد أن يؤمن بذلك كله. هنا بنقول أول حاجة هو توحيد الله تبارك وتعالى بإفراده في الأفعال. عايز نجمع خمس صفات لا يسمى الرب، كلمة الرب، إلا بأن تثبت هذه الخمس صفات. إيه الخمس صفات؟ واحد، الخلق. اثنين، الملك. ثلاثة، الرزق. أربعة، الإحياء. خمسة، الإماتة. يبقى عندنا خمس صفات أساسية. لا يسمى الرب ربا حتى يتصف بهذه، فلذلك لا رب سواه سبحانه وتعالى. يبقى في خمس صفات لا يسمى الرب ربا إلا بأن يكون فيه. إيه الخمس صفات؟ واحد، الخلق. اثنين، الملك أو التدبير. ثلاثة، الرزق. أربعة، الإحياء. خمسة، الإماتة. عشان كده بعض العلماء بيقول إن توحيد الربوبية، ممكن أقول لكم عدة تعريفات كلها بتدور حول نفس المعنى، عشان كل تعريف منهم كأنه بيشرح للمعنى يعني إيه توحيد الله بأفعاله. قال لك أي توحيد، أي إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. إفراده بالخلق فيعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال الله ألا له الخلق والأمر. أهي الأمر دي يبقى من مقتضيات الإيه؟ الربوبية. وحتخش معنا لما هنتكلم في الألوهية وحنيجي نتكلم في المعنى ده، بس ألا له الخلق والأمر. بيقولوا إيه مشكلتنا في قصة تطبيق الشريعة هنا؟ في إنه الذين لا يريدون تطبيق الشريعة وبيماروا في ذلك وبيقولوا لا ده فيها تقييد للحريات وفيها وفيها، لما تيجي تقول لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. ما عندوش مشكلة خالص، من الذي خلقك؟ الله. طيب نظام اللي ربنا وضعه هو اللي يكون هنا يماري، يعني له الخلق بس له الأمر؟ لا، هي دي المشكلة. المشكلة انه بيثبت دي وما بيش عايز دي، او يأخذ بعضها ويترك بعض. ماشي الاخلاق ماشي، عايزين حتى نظام الاسرة جواز وطلاق ماشي نمشيها دي، انما تقول لي نظام اقتصادي لا. إنما تقول لي نظام عقوبات في الإسلام لا، إنما تيجي تقول لي نظام حسبة في الإسلام ده ما بلش. فهي دي المشكلة، ياخد نصها ونص تاني لا. ألا له الخلق؟ طب له الأمر؟ لا، وكده ليس له الأمر. لكن أول شيء علينا إثباته أن الربوبية ألا له الخلق الأمر، أن احنا نفرد الله بصفة. أول صفة كانت صفة الايه؟ الخلق. نفرد ربنا تبارك وتعالى بصفة الخلق. قال الله تبارك وتعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ فجمع ما بين الاثنين اهو، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الخلق والرزق. وقال الله تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. أدي أول صفة. الصفة الثانية إفراد الله بالملك والتدبير. لاحظوا صفة الملك، الصفة الوحيدة اللي سمى الله بنفسه ثلاثة أسماء للدلالة عليها، الوحيدة. يعني ربنا غفور وغفار، وربنا سبحانه وتعالى رحيم ورحمن، تمام؟ فكده اسمين يدلوا على معنى. إنما الملك، ربنا المالك، الملك المليك، للمبالغة في كمال ملكه. وقالوا طب ليه قال التلاتة؟ ناخدها كده على الماشي واحنا في الحتة بتاعت الملك، ليه التلاتة؟ قال لك لأن ليس كل مالك ملكا، وليس كل ملك مالكا. أشرحها. التليفون اللي في جيبك أنت ملكه؟ مالكه؟ هو ملك نسبي، ملك نسبي لأنه مش بتاعنا، بس مشيها يعني. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني ربنا مستخلفنا في ذلك. المهم التليفون اللي في جيبك بتاعك يبقى أنت مالكه. طيب محمد مرسي يبقى مالك للتليفون ده، لكن هو مالك عليك، لكن لا يملك ما تملك. وصلت؟ فليس الملك مالك. طيب انت عشان بقى معاك تليفون بقيت رئيس البلد، وليس المالك ملك. اما الله فمالك وملك. وصلت؟ فهو مالك سبحانه وتعالى، وهو ملك سبحانه وتعالى، وهو مليك مبالغة في كمال وتمام ملكه، في مقعد صدق عند مليك مقتدر سبحانه وتعالى. يبقى ملك ومالك وإيه؟ ومليك. ولله ملك السماوات والأرض، قل من بيده ملكوت كل شيء. فهو سبحانه وتعالى الملك الملك المليك، فله صفة الملك وله صفة التدبير. يقول الله تبارك وتعالى، دي الآية اللي هقراها دلوقتي دي تتحفظ زي اسمكه كده على طول، توحيد الربوبية، الآية 31-32 سورة يونس. توحيد الربوبية يبقى الآية 31-32 من سورة يونس. اقرأ معايا بقى كده واسمع. قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض. دي صفة ايه؟ الرزق. ادي واحد. اتنين، أمن يملك السمع والأبصار. دي صفة ايه؟ الملك. ومن يخرج الحي من الميت. دي صفة ايه؟ الإحياء. ويخرج الميت من الحي، إماتة. ومن يدبر الأمر، صفة التدبير. فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق. كأنه الآية بتقول لك أهو توحيد الربوبية، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. تحفظها زي اسمك. تاني، قال الله تبارك وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله، فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق. يبقى دي صفة الايه؟ التدبير. ومنها صفة الرزق، لانه طالما هو سبحانه وتعالى الذي يدبر امرك فهو المتكفل برزقك. هنا بقى الكلام اللي قلت لك هيوجع. لو تؤمن بالله ربا لا تحمل هم الرزق. لأنه الله يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء فورب واحد ما قالش فإله فورب السماء والأرض بحق خلقه للسماء والأرض وتدبيره لأمر السماء والأرض وملكه لأمر السماء والأرض فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالنهاردة تطلع وانت رامي الحمول عليه تتعلم درس التوكل من توحيد الربوبية، ودرس التوكل بيقول فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. احنا مش درويش، انت تبقى ايه اسعى وخد بالاسباب بس رامي الحمل عليه. واذا كان ما يعطيك لا يرضيك فان الدنيا كلها لن تكفيك. تتعلم بقى، تتعلم ايه؟ ارمي الحمل عليه وما تبقاش مقطع نفسك على الدنيا قوي كده يا اخي، وما تبقاش اهم حاجة عندك انك تنظر الى من هو اعلى منك في امر الدنيا. الذي يعطيك هو ما يناسبك، لان ده من مقتضيات رب انه بيدبر امرك. فانت بتعمل ايه؟ لا انا استاهل ان انا يجي لي دخل شهري كم الف جنيه، انا استاهل كده فبيجي لي الف، فانا مبخوس الحق. ابن القيم بيقول مفيش حد بيذنب ذنب إلا ولسان حاله يقول، وإن كان لا يتجسر أي لا يتجرأ إنه يقول الكلام ده بلسان مقاله، إنه يقول ربنا ظلمني، بس هو قلبه أنا استاهل 10,000. بس تعمل إيه؟ يدي مش عارف إيه للي يا نهار أبيض، دي بلاوي سودة دي، ده أنت لو عندك في قلبك المصيبة السودة دي. عشان كده قالوا الحاسد سيء الأدب مع الله، عشان كده الحسد بيفتح أبواب الكفر والعياذ بالله. لما حسد إبليس آدم لعن وطرد إلى يوم يبعثون بالحسد، قال لكبر أنا خير منه، ليه يدي فلان كده ومدينيش كده، ليه يخليه هو خليفة وأنا لأ. وصلت؟ فعشان كده اتعلم المعنى ده وانت بتدرس توحيد الربوبية. الكلام العلمي خمس حاجات، ايه الخمسة؟ الخلق والرزق والملك والتدبير، الملك والتدبير والإحياء والإماتة. افرض الله عز وجل بكل ذلك. هنا بيقول أدلة ذلك من كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قوله جل وعلا خلق السماوات بغير عمد من غير عمدان ترونها، شايف الآية؟ ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، وإلا لمادت الأرض أي اهتزت الأرض، وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا بها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. طريقة القرآن في إثبات توحيد الربوبية إنه يذكر بمخلوقات الله تبارك وتعالى وبآيات الله في خلقه سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه هو الواحد سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا، وهذه الآية التي كانت سبب في إسلام جبير بن مطعم لما سمع هذه الآية، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. دي طريقة في الجدل العلمي إن أنت بتقول بص الموضوع لاحتمالين ملهمش تالت وعليك ان تثبت احدهما. هي كده، ما هي ابيض يا اسود، مفيش رمادي هنا، يا كذا يا كذا. يعني ايه الانسان؟ يا اما ذكر يا اما انثى، مالناش دعوه بالخنثى دلوقتي، لكن يعني الاصلي كذا يا كذا، يا دي يا دي، ما عندكش حل تالت. عشان كده في حاجه اسمها الضدين والنقيدين. الضدين يا دي يا دي مالهاش تالت، هنا انت يا خالق يا مخلوق ملهاش تالت. فانت ايه بقى؟ هل انت اللي خلقت نفسك؟ طب خلاص، هي دي بالظبط طريقة ابراهيم في اثبات الربوبية للنمرود. تعالى كده شوف معايا وتأمل. ألم تر الى الذي حاج ابراهيم في مين بقى؟ في ايه؟ ربه، مش في الهه. ها خد بالك الفاظ القرآن بيتكلم في الربوبية، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، عشان ربنا من عليه بالملك، فظن أنه هو يملك وظن أنه هو بقى كذا. طيب إذ قال إبراهيم ربي الذي، بيقول له كده، خلينا بقى نتكلم كلام بتوع العقيدة كده، بيقول له إيه صفات الربوبية، مش احنا قلنا إحياء وإماتة؟ حلو. قال له ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. وسفه الإنسان بقى وحمقه لما خلاص جاب الراجل المحكوم عليه بالإعدام، خلاص كده مفيش، والتاني اللي ما كانش يتحكم عليه بالإعدام يبقى ده موته وده أحييته. سيدنا إبراهيم ممكن ببساطة جدا إنه يقول له لا، الخلق يكون من عدم، فيلا كده شاور على الحيطة دي طلع منها واحد، شاور على الأرض كده طلع منها كده بقى إيجاد من عدم. فطالما أنت ما عملتش كده، بس سيدنا إبراهيم ما جادله في ذلك، إنما أتاه بصفة أعظم، وهي صفة الناموس، صفة نظام الكون، التدبير يعني. يبقى الأولانية كان بيتكلم في إحياء وإماتة، إحنا مش قلنا خمس صفات، دخل عليه بالإحياء والإماتة جادل فيها، راح جاب له فين؟ راح جاب له صفة التدبير، الإحياء والإماتة تدخل فيها الخلق، لكن ما جادله فيها. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق، أدي التدبير، فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. قال له غير النظام، مش انت الرب، غير النظام هو ده. فهذه طريقة إبراهيم في إثبات الربوبية، وطريقة القرآن في إثبات الربوبية، الكلام على خلق الله تبارك وتعالى وآيات وعظم قدر الله تبارك وتعالى في ذلك. فتلاقي بقى الآيات كما قرأنا تتكلم عن عظم تدبير الله تبارك وتعالى لهذا الكون. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. قال الله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ها، يا خالق يا مخلوق، خالق يلا اخلق، يلا طلع لنا حاجة، يبقى أنت مخلوق، فمن الذي خلقك؟ احنا عايزين طول ما احنا بنتكلم برضو نعمل إسقاطات واقعية. مرة واحد كلمني على النت وقال لي انه انا الحط بالله، فانت لما بتتكلم معاه دخلت له من مدخل وجداني، قال لي لا انا عايز كلام عقلاني، فكان لازم تدخل معاه من المدخل الوجداني مش من المدخل، لانك لازم تثبته من الحته دي، وفعلا تثبت من خلالها، وراح دخل بقى يبتدي يتكلم في شبهات. هو الحد ليه؟ لازم تكون عنده مشكله، ومشكله غالبا بتكون مصيبه معينه مرت بيه ومن ساعتها تسخط، فلما تسخط بدا يحصل كذا كذا كذا، فقال يقول لك انا خلاص، يعني واحد ضاقت الأرض بما رحبت عليه، يقول لك لا هو في رب بقى، ده ما فيش ربنا، أعوذ بالله. واحد مش عارف كان بيحب واحدة وهيتجنن عليها، وللأسف الشديد بيكفر بالله بسبب الكلام ده، إنه كان نفسه يتجوزها ومش عارف إيه، ومعدين حصل فيه كذا وكذا وكذا، وطلع صاحبنا ده من دول، إنه كان عايز يتجوز واحدة مش عارف إيه وإيه، والظروف ما سمحتش، ومن ساعتها تسخط على قدر ربنا بقى وعلى ربنا أصلا والعزم. هو ملحد يعني ما فيش ربنا. فلما بدأت أدخل معايا وأكلمه عن ربنا بأسلوب وجداني كده، وأنا قاعد بحببه في ربنا، أقول له طب يا ربنا كذا وربنا كذا وربنا كذا وربنا كذا، فبدأ يعمل يقول لي بس هو ليه بيعمل فيها كده؟ قلت له بس يعني هو موجود ولا مش موجود؟ هو ملحد، هو بيقول مش موجود. قلت له طيب احنا قاعدين نتكلم وهو يقول لي مش ممكن يكون موجود، أصل لو موجود يبقى ظلمني، هو مش موجود. طب مين بقى اللي ظلمك؟ هي جت كده؟ طب طالما جت كده طب ما تخليها تتغير، يعني شوف لها صرفة يعني. ها طب وانت عملت ايه؟ فبدأ ايه الكلام كده. اسهل شيء انك تعرف تتكلم مع دول، بس هم عندهم شوية شبهات فلسفية، تلاقي كل المواقع الحدية بتتكلم في الكم حاجة دول، بس اسهل شيء ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون. انت خالق ولا مخلوق؟ انت مخلوق. حلو قوي، مين الخالق بقى؟ هنا الجدال. احنا بنقول الخالق الله، احنا المسلمين بنقول الخالق الله، انت بتقول مين؟ النصارى بيقولوا الله ثالث ثلاثة، او يقولوا المسيح ابن مريم الله، يسوع الله، اليهود بيقولوا عزير ابن الله. احنا بنقول لا، الجماعة الشيوعيين والجماعة الماركسيين والكذا قال لك الطبيعة اللي خلقت. الطبيعة دي اللي هي ايه بقى؟ يعني الخلق بيخلق نفسه؟ طب ازاي يعني؟ اديني دماغك. الخلق خلق نفسه، القمر ده خلق نفسه، والشمس دي خلقت نفسها، بتخلق نفسها ازاي؟ الطبيعة يعني ايه الطبيعة؟ فهتلاقي الكلام في الاخر خالص كلام لا يدخل اصلا لا في العقل ولا في الفطرة السليمة. بس انت لو شاطر تعرف تجيبه وتخله من المعاني دي بس بطريقة تناسب كلامهم الفلسفي. وهي دي طريقة العلماء في جدال أولئك الدهريين اللي قالوا وما يهلكنا إلا الدهر، اللي هم دول الطبيعة والدهر وهو. والعلماء لما اتكلموا مدار الموضوع كله ان انت تثبت له الخمس صفات وتقول له الصفات دي الله وحده هو الذي يقوم بها، اثبت عكسها. هي طريقة ابراهيم كده عليه السلام، قال له ها ربنا بيطلع الشمس من المشرق، طلعها انت من المغرب، اثبت عكسها، اثبت عكسها وانا معاك. ها فلا يستطيع. كل الجدال مع الملاحدة بيدور حوالين هذه النقاط، لان هو اصلا عنده مشكلة في الربوبية من البداية خالص. طيب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ وفي السنة ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه مرفوع قال السيد الله تبارك وتعالى. فمن أسمائه وصفاته صفة السؤدد، صفة السيادة لله تبارك وتعالى. وقد ثبت في الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في وصيته لابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، إن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف فأمرك كله إلى الله تبارك وتعالى. يبقى خدنا الدلالة من الكتاب ومن السنة. طيب من العقل، أجي بقى كلامنا بقول لك عليه، افهم الكلام ده بالله، لأن احنا في زمن صعب وانتشار الملاحدة بقى شيء بشع، وإياكم أن تتغفلوا. وديني بقوله إن هذه الظاهرة تتكون وفي بلدنا بالذات مع اللوثات اللي بتحصل، ومؤثر من آثار المحاربة الشديدة للتيار الإسلامي، إن في ناس للأسف الشديد بتربط الأمر ده دبده فبتربطه بالإسلام. لسه واحد امبارح يكلمني كده، كرهت السكة. طب مالها كرهت الناس اللي في السكة يا سيدي يروحوا بستين ألف سلامة، مال السكة بالكلام ده؟ لا أنا كرهت ده كله، هي السكة دي كده فيها كذا كذا كذا. يا سيدي اعرف الحق بالحق لا تعرف الحق بالرجال. لا، وفي لوثات بسبب الانفتاح على هذه الثقافات الغريبة في زمن العالم فيه قرية واحدة فانتشر جدا، يحتاج الأمر إلى وقفة وإلى ناس تدرس الكلام ده كويس قوي وتعرف ترد على أولئك. يعني أنت تفاجأ أن في القاهرة نسبة ليست باليسيرة من الملاحدة، ملاحدة، وعادة الأمر بيبتدئ بشهوات تنقلب إلى شبهات وتصل إلى الكفر والإلحاد. والعلماء قالوا كده، قالوا إن الشهوات والشبهات وجهان لعملة واحدة، كل واحد منهما يورث الآخر، فهو ابتدى إيه حريم وكلام مش عارف إيه وتمادى في الباطل وفي الغي، فشوية بشوية الشيطان في الأول يقول له خلاص ما تحبكهاش وما تعملهاش، شوية بشوية كل ما يبقى فيه واخذ ضمير و يبتدي يقول له طب حرمها ليه، يعني هنعمل إيه، يعني الحياة تبقى كذا ليه، فيبتدي يبقى يورثه الشهوة شبهة، الشبهة دي شوية بشوية مش ممكن يكون ده دين ومش ممكن يكون كذا، شوية بشوية مش ممكن يكون موجود أصلا. والبداية كلها كده شهوات أدت لشبهات وشبهات تورث هذا الأمر، أو زي ما قلت لكم يبقى واقع في بعض اللوثات أو بعض الابتلاءات الشديدة اللي بتورث هذا الأمر. فمحتاجين صناعة لليقين. صناعة اليقين دي محتاجة إيه؟ ادرسوا واحفظوا عشان هينفعكم الكلام ده في حاجتين. إخواننا اللي بيتعاملوا مع ملف دعوة غير المسلمين، أعرف مجموعة من إخواننا في الأقصر وشغالين في الإرشاد السياحي وكذا، بس يعني إخوة منضبطين وعلى خير، بيشتغل في دعوة غير المسلمين. المفاتيح دايما إيه؟ يتكلم، بياخدوا من جمعية تبليغ الإسلام، عاملين كتيبات جميلة ب 120 لغة بياخدوها، بيبقى فيها غالبا كلام عن الإعجاز العلمي، وغالبا بنسبة 90%، والأجانب بيقروا أحسن مننا مليون مرة، بنسبة 90% بيكون ده سبب إسلام. في الحال أخ أعرفه داعية نشيط جدا في فرنسا، فبيقول لي والله العظيم ما بتزيد عن 6 دقائق، وبيقول إحنا واخدين دورات 6 دقائق مع أي شخص بيسلم في الحال. قال لي بس المشكلة ما بيكملش بعد خلاص في التوحيد ماشي، بس الباقي بقى ما فيش حد بيرعاه، البيئة مليئة بالشهوات والبلاوي السودان، فبيبقى أثبت أن في رب وأثبت أن ماشي النبي ده محمد صلى الله عليه وسلم وأنه كذا، لكن الباقي ما بيتملش. بس الشاهد بيقول لي ما بتحتاجش أكثر من 6 دقائق حقيقتين علميتين، وهم درسين الكلام ده كويس قوي، هو عارف المناهج اللي درسوها في السنوات ومراحل التعليم في فرنسا، فبيقول له الحقيقة الفلانية مش احنا درسنا كذا كذا كذا، طب اهو 1 2 3 خلصت بيسلم، فما فيش مشكلة. انا عايزكم تفهموا الكلام ده بقى وحديكم واجب عملي، ادخلوا على الموقع بتاع الاعجاز العلمي في القرآن والسنة، هتلاقوا مجموعة من الابحاث المهمة جدا اللي بتدور حوالين المعاني دي، واحفظ لك منهم بقى يعني تدرسها كويس كم حقيقة من الحقائق العلمية دي اللي جاء القرآن وجاءت السنة بها، بحيث انك لو وقعت في يوم من الايام في دعوة غير مسلم، سواء بقى يهودي نصراني سواء بقى ملحد سواء كذا، انك تبقى دايما دي تحت لسانك تقدر تدعو بها اي حد. ولعلي احاول اتصل بالاخ ده واعرف الدوره اللي بياخدوها دي، دوره كده بيعملوها، واشوف هو موجود على النت ولا حاجه يبعتها لنا، واديكوا على الروابط بتاعتها عشان في 6 دقائق تدخل الرجل في الاسلام. فالشاهد دعوه غير المسلمين هنا بقى، ما انت مش هتروح لغير المسلم وتقول له من الكتاب والسنه، يعني مش هتقول له الدليل على ان ربنا سبحانه وتعالى الرب، ان ربنا قال خلق السماوات والارض، انما هتقول له المعنى الفحوى، هتقول له انت خالق ولا مخلوق، ام خلق من غير شيء ام هم الخالقون. الدليل العقلي بيقول ايه بقى؟ دل العقل على وجود الله تبارك وتعالى وانفراده بالربوبية وكمال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم، وذلك عن طريق النظر والتفكر في ايات الله الدل على ذلك، وللنظر في ايات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الايات، اشهرها طريقتين. عايز تثبت لحد عقليا ان ربنا هو الرب سبحانه وتعالى المستحق للعبادة، لان هنقول كمان شوية ان من مستلزمات الربوبية الالوهية، بس خلونا واحدة واحدة، خلونا في الربوبية دلوقتي. انا ماشي مع الملحد من البداية، انا بثبت له ان ربنا هو اللي خلق الكون ده، قال لك ليك طريقتين. الطريقة الاولى النظر في ايات الله في خلق النفس البشرية، وهو ما يعرف بدلالة الانفس، قال الله جل وعلا في ذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له سبحانه وتعالى، لذلك أقسم بها وقال ونفس وما سواها. ولهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا. نقول للإخوة اللي في الدعوة بشكل عام، سواء بقى واحد بيكون بيدعو الى الله عز وجل في مسجده في عيلته في بيته في كذا، احنا محتاجين في الزمن ده بالذات اللي فيه الاعلام عامل عمايله دي كلها، ان نشرب القلوب اليقين بذلك. مش سيدنا ابراهيم عليه السلام قال ولكن ليطمئن قلبي؟ انت محتاج، مش ربنا قال ليزداد الذين امنوا ايمانا؟ انت محتاج طول الوقت تاخد وصفات في اليقين، محتاج تقرا في الكلام ده، تقرا في خلق الانسان، تنزل تجيب شويه كتيبات بتتكلم في المعاني دي، الحقائق العلميه في خلق الانسان، هتلاقي كتب كثيره بتتكلم على المعنى ده. تلاقي للشيخ الزنداني كتاب اسمه التوحيد، توحيد الرب، بيثبتها بذلك. الجزء الاول من سلسله العقيده في ضوء الكتاب والسنه للشيخ عمر الاشقر، اولها بيتكلم برضه في مبحث عن ذلك. تقرا حوالين المعاني دي كتير وتثقف نفسك كثيرا، اولا ليك انت تزداد يقينا. فلما تعرف شويه حاجات في ايات خلق الله تبارك وتعالى في نفسك، الخلايا دي بتتعمل ازاي يقول لك، والمش عارف الامعاء دي انت لو لفينا بيها الكره الارضيه بقى مش عارف كم مره، والكذا حاجات بقى كده، ايات عظيمه وجليله تزيد الايمان في القلوب. اقرا الابحاث بتاع الدكتور زغلول النجار في هذا الكلام النفيس في الكتاب والسنة. هنا الأمر يحتاج دائما أبدا إلى الاستزادة منه. فلو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى أن له ربا خالقا حكيما خبيرا، إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي كان منها، أو أن يحولها إلى علقة، أو أن يحول العلقة إلى مضغة، أو يحول المضغة إلى عظام أو يكسو العظام لحما. لذلك قال لما ساق ذلك قال فتبارك الله أحسن الخالقين. ولذلك يذكرنا الله تبارك وتعالى دائما بأول شأننا. أنت إيه؟ خلقت من ماء مهين، ده شأنك. لما يقول لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامة؟ بلا قادرين على أن نسوي بناء. طب يلا وريني نفسك كده واعمل الآية العظيمة في خلق أصبع كل واحد منا، وكل واحد ليه بصمة تختلف عن الآخر. طب وريني. يعني لما يعملوا ريبوت يعملوا إنسان آلي، فأحسن حاجة أنه يعمل واحد زي ده زي ده زي ده وخلاص يبقى شكل بعضيهم. إنما الله تبارك وتعالى يجعل كل الخلق دول السبعة مليار الموجودين دلوقتي كل واحد ليه بصمة مختلفة عن الآخر. إيه ده بقى؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بلا قادرين على أن نسوي بنانا، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أنيانا يوم القيامة. فهذا أول دليل. دليل إيه؟ الأنفس. الدليل الثاني دليل الآفاق، النظر في آيات الله في خلق الكون. ولذلك لو أنت عايز اليقين في كلمة واحدة يبقى عليك بالتفكر. هات لي الدليل من القرآن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. لو عايز اليقين في كلمة واحدة أجيب إزاي يقين؟ تفكر. طب والتفكر يكون في إيه؟ قال لك حاجتين: آيات الله المتلوة قرآن، وآيات الله المشاهدة الكون. عشان كده خلونا بقى نجمع كله مع بعض. عشان كده لما قال انتوا عايزين علم، انتوا عايزين يقين، عليك باقرأ. اقرأ فين؟ اقرأ. اقرأ دي اقرأ باسم ربك الذي ايه؟ يبقى كأنه بيقول لك اقرأ المخلوقات. يبقى تفكر في المخلوقات. خلق الانسان من ايه؟ من علق. اهو خلق الانسان من علق اللي هو دليل الانفس. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. كأنه بيقول لك اقرأ الآيات المتلوة. فاقرأ اقرأ الآيات المشاهدة والآيات المتلوة الاتنين مع بعض، هو ده اليقين، هو ده العلم. تفكر وتدبر. العلم في كلمتين: تفكر وتدبر. وصلت؟ طيب يبقى ايه الدليل الثاني؟ دليل الآفاق، وهذه كلها آية من آيات الله العظيمة الدل على ربوبية الله تبارك وتعالى. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. جمع الاثنين اهو. في أول حاجة سنريهم آياتنا في الآفاق، أدي دليل الآفاق دليل الكون، وفي أنفسهم أدي دليل الأنفس، حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فمن تأمل الآفاق وما في الكون من سماء وأرض، مش كده يقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. يقول كيف، يقول لك بص، وانت بتبص كده تقول كيف يحدث ذلك. يعني لا تنظر فقط مجرد النظر المجرد، إنما كيف خلقت. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر. فما اشتمل عليه السماء من نجوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه الأرض من جبال وأشجار وبحار وأنهار، وما يختلفون ذلك من ليل ونهار، وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق، دله ذلك على أن هناك خالقا لهذا الكون، موجدا له، مدبرا لشؤونه. وكلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع الكائنات علم أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب براهين ودلالات كلها على جميع ما أخبر به الله عن نفسه، وأدل على وحدانيته زي ما قلنا، وفي كل شيء له آية. وجاء في بعض الأثار أن قوما أرادوا البحث مع الإمام أبي حنيفة في تقرير توحيد الربوبية. قصة طريفة ومشهورة. قال لهم الإمام أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة. الإمام كان في العراق، قال لهم إيه رأيكم سفينة في نهر دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغيره بنفسها كده، شغالة لوحدها وتعود بنفسها. كانش عندهم ريموت كنترول. فتمشي بنفسها وتعود بنفسها فترسو بنفسها وترجع. كل ذلك من غير أن يدبرها أو يديرها أحد. اللي معاه ريموت كنترول برضو بيديرها يعني. كل ده تمشي كده لوحدها. قالوا هذا محال لا يمكن أبدا. قال إذا كان هذا محال في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله. فنبه إلى أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه دليل على وحدانية خالقه وتفرده سبحانه وتعالى. طيب خلاص قررنا الأمر، عرفنا تعريفه، توحيد الله بإيه؟ بأفعاله. عرفنا الدليل من الكتاب ومن السنة ومن العقل، وقالنا الدليل يدور على حاجتين، دلالة الأنفس ودلالة الآفاق. حلوة. المبحث الثاني بيان أن الإقرار بهذا التوحيد وحده لا ينجي من العذاب. اللي يقول ربنا هو خالق الكون وهو اللي بيدبر الكون وهو رازق الكون وهو اللي بيحيي وهو اللي بيميت بس، هذا لا ينجيه من العذاب. فتوحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاث، وتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. ولذلك الله لما أراد أن يقيم الأدلة على ألوهيته أقامها بإثبات الربوبية. فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. تعالوا شوفوا ربنا سبحانه وتعالى أول خطاب في القرآن، حد يعرفه؟ في البقرة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. طب يعبدوا ربهم ليه؟ اعبدوا يبقى ألوهية. اعبدوا ربكم اللي يبقى الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وبعدين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، فسيقولون لله، قل فأنى تسحرون. فأي توحيد الربوبية مستلزم من توحيد الألوهية. فربنا بيثبت الألوهية بالإيه؟ بالربوبية. عشان كده لا ينجي من العذاب فقط أن تثبت الربوبية فقط دون الألوهية. فلا يصح إيمان أحد ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته. لكن هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام. ولا ينجي وحده من عذاب الله ما لم يأتي العبد بلازمه اللي هو توحيد الألوهية. لذا يقول الله تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم، إزاي يؤمن ويشرك؟ الآية دي تسمى كده، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يؤمن ويشرك، أيوة، يؤمن به ربا ويشرك به إلها، يعني في الربوبية ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن في الألوهية لا، في هبل وفي اللات وفي العزة وفي يسوع وفي حاجات كثير هنا. والمعنى أي ما يقر أكثرهم بالله ربا وخالقا ورازقا ومدبرا، كل ذلك من توحيد الربوبية، إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره، فيعبدون الأوثان كالبوذيين الآن، من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع ولا تعطي ولا تمنع. وبهذا المعنى للآية قال المفسرون من الصحابة والتابعين، قال ابن عباس رضي الله عنهم، كل ده منفسر آية قوله تعالى ولما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، قال ابن عباس من إيمانهم إذا قيل لهم من خلق السماء ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم مشركون بعبادته. وقال عكرمة تسألهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض فيقولون الله، فذلك إيمانهم بالله وهم يعبدون غيره. وقال مجاهد إيمانهم بالله قولهم الله خالقنا ويرزقنا ويميتنا، هذا إيمان مع شرك عبادة غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بن زيد ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، يعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال رب العالمين وبرضه ما قالش إله العالمين لأنه بيثبتها لهم إذا كان هو رب العالمين وأنتم معانا متفقين أنه رب العالمين يبقى هو المستحق لأن يكون إله العالمين. والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة، بل لقد كان المشركون والله كانوا محترمين شوية، كانوا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبرا، وكان شركهم من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء يدعونهم ويستغيثون بهم وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. القرآن دل على ذلك في مواطن عديدة، منها إقرار المشركين بربوبية الله تبارك وتعالى مع إشراكهم به في العبادة. قال الله جل وعلا وإن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. قال الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. قال الله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات التي ذكرناها من قبل. فلم يكن المشركون يعتقدون أن الأصنام هي التي تنزل الغيث، مش هي اللي بتنزل المطر، ولا ترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سبحانه. واحد راح تايلاند أعرفه يعني في التجارة، فدخل لقى بوزة محطوط، فكلم واحد من التايلانديين حركات بتاعت بوزة دي وكده والكلام اللي انت عارفينه ده، فانت بتعتقد ان بوزة ايه؟ بوزة هو الذي يصرف الكون؟ قال له لا طبعا. قال له ما البوزة ده شغلته ايه؟ قال له بوذا يستمد القوة من قوة خارقة أعلى منه، فاهم؟ يعني في قوة، يعني هو بيقول في رب، بس هو بيقول إيه؟ إن هو الموجود ده، أمال ده إيه؟ نفس عقيدة الوثنيين، نفسها بالضبط، يعني كفار قريش أس اتنين يعني، هي بالضبط، ما فيش كلام جديد، أيوه هو كده. بس هو بيعمل ايه عم بوزة ده؟ المفروض بقى الرب يعني، بس هو بيسموهش رب، هو بيسميه قوة خارقة بتمد بوزة ده هذه القوة، ومن خلالها هو بقى ايه بيظبط الدنيا كلها، لكن في قوة اعلى منه بس هو لا يسميها. الجماعة الفلاسفة يسموها العقل الفاعل، ما يقولوش الرب. الجماعة الفلاسفة الملاحدة بيسموها العقل الفاعل. فلأنه خلص المهم يعني يقعد يقول لك ايه النظرية بتقول انه الكون ده مين بيدبر كذا؟ العقل الاولاني، وبعدين ده بالتاني والتاني لغاية مش عارف يوصلوا للعقل العاشر، يقولوا ده العقل الفاعل اللي هو فوق خالص. احنا عايزين نوصل بقى مين رقم واحد بقى اخره ده، مين ده بقى؟ يسميه العقل الفاعل، او التاني يسميه القوة الخارقة. هي في الاخر ملناش دعوة بالمصطلحات، في الاخر هي الرب. بس هو بقى مشكلتي معاه ايه؟ انه ما بيقولش الرب الله، بيقول حاجة تانية. وصلت؟ بس هو ما يقدرش يقول غير كده، العقل ما يقدرش يوصل الا لكده، لابد ان يكون بيسموها دلالة التسلسل. عشان كده لما قالوا هتكلم بقى كلام علمي على الماشي وعدوها، اللي ما بيتفهمش عديه ماشي. ايه قصة الناس اللي بتقول العالم قديم؟ في كلام كده يقول لك قدم العالم، تلاقيها في كتب الفلاسفة وفي كتب الناس اللي بتتكلم معاهم حتى في كتب العقيدة، في بعضها يقول لك وكان يثبت قدم العالم، بيتكلموا على أرسطو اللي هو أبو المناطق كلهم وأبو الفلاسفة كلهم، فيقول لك وكان يقول بقدم العالم، فده بلوى سودة. إيه قدم العالم دي بقى؟ بيقولوا له في حاجة اسمها دلالة التسلسل. يعني دلالة التسلسل؟ امشي معايا للآخر. ها أنت جيت إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلقك ازاي يعني؟ من نكاح صحيح حلال الوالد والوالدة وهم الاجداد واللي فيها لغاية ما وصلنا لآدم. حلو قوي. مين بقى خلق آدم؟ احنا ماشيين بقى بالتسلسل لغاية ما نوصل لغاية مين بقى؟ انت بتقول الله بس هو ما بيقولش الله. ها مين اللي خلق آدم؟ التسلسل وصل لي لغاية الآخر خالص. آدم اتخلق من الكون، هي العالم، العالم خلق. طب والعالم ده خلق نفسه؟ ما هو لابد ان يكون له موجد، يعني في حاجه في الاخر، هي دي دليل الاول الاخر، الاول الذي ليس قبله شيء والاخر الذي ليس بعده شيء. ها الله الاول بلا ابتداء الاخر بلا انتهاء، هو ده. فالله تبارك وتعالى يقول من صفاته القدم، وده مش صح، من صفاته الأولية، لأن ربنا ما سماش نفسه قديم، فمن صفاته الايه؟ الأولية. ففي الآخر بنوصل لفين؟ هي ده دليل التسلسل. هم لما بيعجزوا يقول لك العالم طبيعة، قوة الخارقة، العقل الفعال، يسميه بأي اسم. انت تقول له اللي انت بتقول عليه ده بقى هو ده الرب اللي انت مش ما تقدرش تثبت خلافه. فلم يكن المشركون يعتقدون ان الاصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه، بل كانوا يعتقدون ان ذلك من خصائص الرب، ويقرون ان اوثانهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لانفسها ولا لعابديها ضرا ولا نفعا، استقلالا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، ويقرون أن الله هو المتفرد بذلك لا شريك له، ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك، وأنه سبحانه وتعالى الخالق وما عداه مخلوق، والرب وما عداه مربوب، غير أنهم جعلوا له من خلقه شركاء ووسائط. مش كده قالوا إيه؟ فكانوا يظنون أنه لا، ما ينفعش كده، ما ينفعش منك لربنا، منك لله يا أخي، منه لله، يعني ما ينفعش تبقى منه إلى الله، لا، إنما لازم يبقى فيه وسيط في النص، يشفعون لهم بزعمهم عند الله ويقربونهم إليه زلفا. ولذلك قال الله عز وجل والذين اتخذوا من دونه أولياء، بيقولوا إيه؟ ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا، أي ليشفعوا لهم عند الله في نصرهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر الدنيا. ومع هذا الإقرار من المشركين لله بالربوبية، إلا أنه لم يدخلهم في الإسلام. يبقى توحيد الربوبية، تعالى بقى كفار قريش جميعا إلا الجماعة الملاحدة اللي بيقولوا عكس كده يثبتوه. مين بقى المتخلف في هذه المسائل؟ قال لك بعض الدهريين بتوع زمان دول بتوع الطبيعة، وفي العصر الحديث الماركسيين والشيوعيين اللي هم قالوا برضو بنفس الفكرة، فادعوا هذا أنه لا رب، عشان كده عقيدتهم عقيدة إلحادية. ومن هنا المشكلة، أنا عايزكم تقروا وبالله، يعني طالما بندرس عقيدة أبوس إيديكم، خليكم بقى إيه، إحنا في زمن صعب، الشبهات واللوثات على الأشد، فلو ما كناش هنقاوم بعلم هتغرق بنا السفينة. افهموا واعرفوا، غالب التيار السائد في بلدنا من أيام الستينات تيار يساري. اليساريين فكر الاشتراكي أصلا كان ليه بعدين، بعد اقتصادي سياسي، وده المدخل اللي روج ليه بما يسمى بالاشتراكية والقومية العربية والكلام الكبير أول الألف الستينات، وهناك مدخل اجتماعي اتكلم فيه ماركس ولينين، هقول لكم الموضوع مش ازاي، ومدخل عقدي، يعني احنا عندنا اقتصادي واقتصادي سياسي وعندنا اجتماعي وعندنا عقدي. العقدي تأبت عليه الشعوب العربية بطبيعة أنها عقيدة إلحادية، لكن البعدين التانيين أثروا. البعد الاقتصادي دخلت علينا إحنا ناس غلابة فقراء، فبدأت إيه قصة الرأسمالية، وبدأت تسمع بقى العبارات الماركسيين اللي هي البرجوازية والكذا، وبدأنا نحارب الإقطاع، فده ينفع قوي قوي مع بيئة فقيرة شديدة الفقر، فبدأنا نتكلم في النظام الاشتراكي ونبتدي نعمل هذا الأمر، والتأميم ومش التأميم والقصة دي اللي هي كانت سائدة في هذا الوقت وفي وقت القطبين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، أمريكا الرأسماليين والتانيين الاشتراكيين أو الشيوعيين. يعني حلو، ده الاقتصاد السياسي. الاجتماعي بقى حاجة من جملة الحاجات، لينين اتكلم على ما يسمى بالشيوعية الجنسية. ايه القصة عنده؟ خد بالك المدخل كان سياسي اقتصادي، ها؟ قال لك هو ليه لازم يبقى فيه جواز؟ اسمعني بقى عشان تفكر بس، تفتقد أذهان الماركسيين والجماعة دول. قال لك ليه لازم يبقى فيه جواز؟ قال لك الأمر ما كانش كده. لما كان في البداية خالص الإنسان الأول، ما بيقولش آدم بقى، المهم يعني الإنسان الأول، كانوا كلهم بيتجوزوا بعض عادي، يعني ما كانش بقى إيه لازم يبقى ليها مبرر. فلا، الحاجة الوحيدة، اسمع الكلام ده أبوس إيدك عشان تفهم الأفلام بتقول إيه، الحاجة الوحيدة اللي كانت بتجمعهم الحب، يعني أنا بحب دي وهي بتحبني، خلاص يبقى إيه عادي، يبقى الرابط أنا بحبها هي تحبني، خلاص تبقى بيني وبينها علاقة، مش محتاجين بقى إيه مقيدات. إيه اللي عمل نظام الجواز الموجود ده؟ قال لك الفكر الرأسمالي يتمنين دي. قال لك حصل ان بقى في مجموعة اغنياء. بص تفسيره ان بقى في مجموعة اغنياء. فالغني عايز بعد كده هو عارف انه هيموت. فعايز يورث فلوسه لناس معينة. فعمل ايه؟ ما هو كده هتبقى سلاح مداح. هو بيتجوز اي حد. فاتخذ امرأة واحدة او امرأتين او عشرة. المهم بقى دول بتوعه. وبقى اللي يجيله منها يبقى كذا. فعمل نظام جواز عشان خاطر يبقى رأس مال. يعني ايه؟ يبقى دول بس اللي ياخدوا الفلوس. انما خلي الموضوع صداح مداح. يبقى ايه؟ الفلوس كلها بتاعت الدولة. والحريم كلهم يبقى حريم الدولة. وكله مع بعض كده ايه؟ والعيال اللي تطلع تبقى اسمهم ايه؟ اولاد الدولة. العملية ايه؟ اه والله انتوا بتقولوها بتاع ده هي كده فعلا. اتعمل كده بقى ايه؟ فقال لك لما حصل الموضوع ده بقى مش فاهمين. طب العيال اللي هتطلع بجد يسموه ايه؟ فبقى كده ينسب الى الدولة. يبقى ابن روسيا. فلان كل ده ابن فلان كده. ما هو هيطلع ليه؟ لان كل الناس فلوسها بتاعت كل الناس. وكل الناس تتجوز كل الناس. ليه؟ عشان نحارب الفكر الرأسمالي. حلو الفكرة دي؟ طبعا دي مش مستساغ كده احنا هنقعد نضحك عليها. بس دخلت في الافلام ايه؟ بدأ يدخلوا الكتاب اليساريين وانتوا مش دارين. وتتفرج على الفيلم الكوميدي ولا بتاع. بعدين تقول له طب المهم الحب. سيبك من اي كذا. انما الاغتصاب اللي في الادب ده دي وقح. انما طالما بتحبها وهو بيحب يبقى مش مشكلة. دي اعلى عاطفة واعلى حاجة في الحياة. ويقعدوا بقى ايه وكل الاغاني كلها والكليبات كلها والبقى. الحب الحب الحب الحب. فخلاص يبقى ده الموضوع وانت مش داري. ده الفكس. فبقى عندنا القسم السياسي والاقتصادي بقى مؤثر اجتماعي. فعشان كده بدأت تسهل الفواحش. وبقت ايه الالفاظ دي؟ وليه تقعد تقول زنا وكذا وعري وإباحية؟ انتوا ناس معقدين. انتوا عندكم كبت جنسي. انتوا يا ابني ما هو خلاص بقى المسائل مش كده. ما تعقدهاش موضوع. بس اهم حاجة ان بقى بنحب بعض. ما تبقاش فيه كذا. هذه الموضوع. ومن هنا دي جنب دي فتحت رقم ثلاثة اللي هو الفكر الإلحادي. أنا بقولش عشان محدش يخدش كلامي غلط إن دول كلهم ملاحدة أو إن كلهم مش كذا. لا لا أنا بقول إن ده جاب ده وده جاب ده. والعملية دخلت علينا في المجتمع. اخترق المجتمع المسلم من خلال الأفكار دي. فهمتوها ولا؟ فعايزكم تقروا في المذاهب المعاصرة. إحنا محتاجين نفهم يعني إيه علمانية عشان أنت مش فاهم. ويعني إيه الليبرالية بجد. ويعني ايه فكر ماركسي. ويعني ايه يساريين. ومين الاناركيين. ومين كذا. وايه معتقداتهم. وليه ما تخدهاش بس في الشق السياسي اللي هو الفوضى واشاعة مش عارف ايه وبتاعت ايه كذا. مش بس الجزء السياسي اللي كل الناس بتتكلم فيه. انا عايزك تاخدها من الجانب التاني العقدي. اقرأوا كتاب العلمانية بتاع الشيخ صفر الحوالي. كانت رسالة الدكتوراه بتاعته. وكانت اشراف الشيخ محمد قطب. كتاب العلمانية بتاع الشيخ صفر الحوالي. والراجل عمل الكتاب من 20 سنة. كتاب مهم جدا يتقري فيها. المذاهب المعاصرة تقرأ فيها برضو. الشيخ محمد قطب ليه كتاب جيد في الكلام ده وفي تناول المعاني دي. افهم واقعك. مش هنقعد طول الوقت ندرس العقيدة بالطريقة الدرجة والأكاديمية المعروفة. التوحيد 3 أنواع. الربوبية وخلاص. دول مش هتقابلهم في الطريق. اللي هتقابلهم اللي أنا بتكلم عليهم دول. فتعرف تكلمهم ازاي بتوحيد الربوبية. وتعرف توصل لهم المعاني دي ازاي بفقه وحكمة. وانت فاهم هو بيفكر ازاي وهو دخل عليه المعاني دي ازاي. فهمتوا حاجة لله؟ طيب قال ومع هذا الاقرار العام من المشركين لله بالربوبية الا انه لم يدخلهم في الاسلام بل حكم الله فيهم بانهم مشركون كافرون وتوعدهم بالنار والخلود فيها واستباح رسوله صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم لكونهم لم يحققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في العبادة. وبهذا يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الألوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله بل هو حجة بالغة على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة. فإذا لم يأتي بذلك فهو كافر حلال الدم والمال. طبعا قصة حلال الدم والمال دي لها ضوابط. لحسنية يعني تاخد الكلام خلاص هو كله كافر حلال الدم والمال. هم يعني النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود إزاي يعني في المدينة كلهم كان بيقتلهم ومرها ندرعه عند يهودي ليه واستدم من يهودي ليه. لا مش كده. حلال الدم والمال دي في ضوابط خاصة في فقه الجهاد معلومة. طيب المبحث الأخير في توحيد الربوبية مظاهر الانحراف في توحيد الربوبية. بالرغم من أن توحيد الربوبية المفروض أنه موضوع فطري مركوز في الفطرة مجبولة عليه النفس، الأدلة متكاثرة على تقرير ذلك، إلا أنه وجد في الناس من حصل عنده انحراف فيه. ويمكن تلخيص مظاهر الانحراف في هذا الباب في ثلاث حاجات. أول حاجة من يجحد يكفر بربوبية الله أصلا وينكر وجود الله الملاحدة كما يعتقد ذلك، أولئك الملاحدة الذين يسندون إيجاد هذه المخلوقات إلى الطبيعة، قلنا الكلام ده، أو إلى تقلب الليل والنهار، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المظهر الثاني جحد بعض خصائص الرب تبارك وتعالى وإنكار بعض معاني الربوبية، كأنه مثلا يقول إن ربنا لا يقدر والعياذ بالله على الإماتة أو على الإحياء بعد الموت، أو أن يجلب النفع لأحد أو يدفع الضر عن أحد ونحو ذلك. الأمر الثالث إعطاء شيء من خصائص الربوبية لغير الله، فيعتقد إن فلان الفلاني هو اللي بيصرف الكون. هذا عند بعض، ولازم نبقى طول ما احنا بنتكلم يبقى عندنا إنصاف، ولما نقول بعض كل تعميم خطأ، ما حبكش تبقى عندك غلو في النظر لأي فريق أو أي مذهب أو أي تيار نتكلم عليه. فلما أقول كلمة بعض يتاخدوا بالكوا كويس عشان ما تفهموش كلام غلط. بعض المتصوفة زي الفرق كلها، هديك تقول مثلا بعض الشيعة على ما فيهم غلات، أولئك اللي بيقول مثلا شيخنا علمونا كده، اللي يقول إن علي إله ده مش شيعي أصلا، ده كفر، ما يتقالش عليه ده من الروافض. اللي بيقول كذا وكذا وكذا يبقى فيه لازم نفرق ما بين الألفاظ. فاللي بيقولوا إن للكون أقطاب وأن هذه الأقطاب هي التي تصرف العالم، وهذا عند بعض غولات المتصوفة يقول لك فلان وفلان دول الأقطاب، في أربع أقطاب بتحرك الكون كله، والقطب ده ما يعرفش نفسه، وواحد كده ممكن يكون قاعد في الاسكيمو دلوقتي وهو اللي بيدير الكون. خزعبلات موجودة في كتبهم، وبعض الناس للأسف شديد بتدخل عليهم هذه الأمور. فالذي يعتقد أن القطب هو الذي يصرف الكون هذا بلا شك عنده هذا المنحة في الانحراف العقدي، ولو هو يثبت هذا الأمر ويقول أن فلان ده هو الذي يصرف الكون أو يشارك الله في ذلك فهذا إشراك، مفيش كلام يعني. بس أنا بقولش أن الصوفية بيقولوا كده عشان بس الكلام يبقاش، مش كل الصوفية بيقولوا كده طبعا، هنكلم غلاء من انتسب لذلك، زي اللي بيقولوا بعقيدة وحدة الوجود، اللي بيقول انه الرب عبده، لا ما هو ده مش ما يتقالش ان ده صوفي. الصوفية بالمعنى اللي هم بيتكلموا عليه اللي هو بيتكلموا على ناس اخذوا منحة التربية والاهتمام بمنزلة الاحسان وتزكية النفوس وبالتخلية والتحلية دخل الأمر بعض الأمور الفلسفية في القرن الخامس، انحرف الصوفية بعد ما كانوا منشغلين في الجانب الوجداني بدأوا يخشوا في مشاكل اعتقادية، دخلنا في التصوف الفلسفي، ومن هنا دخلنا بقى في عقيدة الحلاج وابن عربي ودخلنا في المشاكل. لكن ما تعممش، طول ما احنا ماشيين كده ناخد الإشارات دي. هنا اللي بيعتقد وجود متصرف مع الله في أي شيء من تدبير الكون، إنه هذا يوجد أو يعدم أو يحيي أو يميت أو يعطي صفات. بعض الناس اللي بتقع في شركيات القبوريات اللي هو الإمام الشافعي تبعت له السؤال يصحى من قبره ويجاوب ويرجعه لك، ده يبقى إن شاء الله. طب الصفة دي إزاي؟ إحنا بنضحك على الكلام ده، لكن في ناس تعالى أوديك أوريك بيحصل إيه هناك. هذه الصفات كلها انحراف بلا شك في العقيدة، يعني إيجاد أو إعدام أو إحياء أو إماتة أو جلب خير أو دفع شر. مش عارفين الورقة اللي بتتفرق لغاية دلوقتي، ده من سنة مش عارف إيه، سيدي أحمد فلان الفلاني اللي ماسك مفاتيح الحرم، مش عارفين. ولو ما كتبتهاش كل سنة وانت طيب. لو بقى طلقت مراتك الليلة دي ماليش دعوة، لو عيالك كلهم جالهم كساح وحصل لهم بتاع تبقى أنت أنا مالي، هو كده اكتب الورقة دي بالتي يحصل، لان سيدك احمد هو المسك المفاتيح كلها وهو بقى هيتصرف معاك كده. اسأل الله عز وجل العفو والعافية. أو جلب خير أو دفع شر أو غير ذلك من معاني الربوبية فهو مشرك بالله العظيم. أقولكم على شوية حاجات تفصيلية في هذا المعنى. واحد من مظاهر شرك الربوبية اعتقاد كثير من عوام المسلمين وأشباههم أن هناك في الكون أقطابا وأبدالا، قلنا عليها دي غلاة المتصوفة. اثنين اعتقاد كثير من المنتسبين إلى العلم أن لأرواح الصالحين تصرفا بعد موتهم، فيعتقدون في أصحاب القبور أنهم يقضون الحاجات ويسمعون الدعوات، حتى أصبحت الأضرحة والقبور ملاذا لكل خائف ومستشفى لكل مريض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أحلف لكم بالله شفتها بعيني وأنا صغير، بيتنا قريب من مسجد السيدة زينب، فكنت بذهب إلى المكتبة، فالمكتبة بتتفتح الساعة 10 صباحا ولا حاجة، فكنت أروح فأقعد استنى شوية لغاية ما المكتبة تتفتح، فشفت بعيني بقى النهازل، يعني كان ده من 20 سنة ولا حاجة، الساعة مثلا 9 الصبح تلاقي الراجل داخل واقف قدام المقام والله كده، ويروح واخد لحسة كده وبعدين مطلع كيوبه يقول لها فاضيين تصرفي انت بقى. ناس تانية أو ما يجي يقف قدام الضريح يقول لها أنا جيت، مش هقول لها كده أنا أهو عشان تاخدي بالك مني أحسن الأمور، ناهيك بقى ما هو طلب المدد والغوث والإعانة، وهذا شائع للأسف الشديد إلى يومنا هذا. فاعتقاد كثير منهم أن لأرواح الأولياء والصالحين تصرفا بعد موتهم. ثلاثة، خد بالك بقى من شركيات الربوبية، الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم وتقديم القرابين لهم من فعل المشعوذين والصحرة وغيرها، هذا شرك. وفي ناس كده تخاف من الجن أكتر ما تخاف من ربنا، تقديم القرابين اعمل بقى النهاردة اذبح مش عارف ايه عشان خاطر الجن يرضى عنك يعني والشيطان ما يجيلكش وكذا وكذا، الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم، تقديس المشايخ من الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى في تحليل الحرام وتحريم الحلال، وده هيجي لنا كلام أكتر في توحيد الألوهية، بس تقديسهم بما لا يصح بما يخرجهم عن بشريتهم. قلنا في حاجات صفات لله، هو القدوس سبحانه وتعالى هو الذي يقدس هكذا، إنما ما سواه ليس كذلك. خمسة، الخنوع. نتكلم بقى بالراحة شوية، بص اللي جاية دي ما كانتش تتقال، كنت هعديها قبل الصور. الخنوع للحكام غير المسلمين والخضوع التام لهم وطاعتهم بدون إكراه منهم لهم، حيث يحكمون بالباطل ويسوسون الناس بقوانين الكفر والكافرين، فيحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال ويطيعونهم في كل ذلك، فهذا الخنوع منافي الله الحكم. ستة، الاعتقاد بأن الإنسان يملك نفسه. خش بقى في الحرية وبعض لوثات الليبرالية، وبرضو لما بقول كلمة دي مش معناه أن كل كذا كذا، في ناس الليبراليين مش شيء واحد، في برضه نفس الكلام ممكن يكون معاك في العقيدة ما عندوش مشاكل، بس هو واخدها ليبرالية بالمعنى الاجتماعي أكتر، إن حرية وحرية الإبداع والحرية الشخصية وكذا، ويوصل معاك في نظم ويختلف معاك في رؤى، بس هو في الآخر خالص عنده لوثات، بس ما عندوش مشكلة في دي. لكن في ناس ده هي دي اللي احنا بنتكلم عليها، الإنسان يملك نفسه فهو حر مع أوامر ربه، إن شاء قبلها وإن شاء ردها، حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين من أساسيات حقوق الإنسان. في كده أظن في سنة 2005 جابوا حد من الموجودين دلوقتي على الساحة، سألوا سؤال قالوا له ماذا تقول في حرية الإلحاد، وهي كده تؤمن بكده يبقى أنت تمشي معنا في الديمقراطية، مش معنا في القصة دي كذا، وللأسف شديد أجاب إجابة سيئة، وبعد كده تنصلوا من إجابته لأنه منتمي لأحد الأحزاب أو أحد التيارات يعني، وكانت مصيبة سودة في التوقيت ده أنه في وسط الكلام مشاها تمشي إزاي دي، الكلام العين هنا ما تنفعش، لأنه طبعا إيه ها أنت بتكلم في كذا يبقى تؤمن بحرية مطلقة، حرية مطلقة كده انت معايا. عايز تأسس حزب وتعمل سياسة وتسوي كده ما تعملهاش مرجعات دينية، يبقى كل الناس تبقى حرية، حرية الاعتقاد. الكلمة شكلها كده ايه ظريف، بعدين يجي يقول لك ايه، وربنا سبحانه وتعالى قال كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكل للأسف الشديد ده ألف به في كتب التفسير كده، ويمسك لي أي كتاب من كتب البلاغة بتتكلم عن بلاغة القرآن، وهم يجي يقول لك وهذه من أساليب القرآن في التهديد. لأن كمل لي الآية بس، ها، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. فين بقى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ بعد ما ربنا قال اللي عايز يكفر يكفر. عارف لما تيجي تقول لابنك، لما تيجي تقول له بص يا حبيبي عايز تذاكر ذاكر، مش عايز تذاكر ما تذاكرش، بس وديني وربي لو ان السنه دي سقطت لاكون معلقك واكون عامل فيك وفيك كده، معناه براحتك. ما هو كده، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انا اعطينا للظالمين نارا احاط بهم سرادقها هتتفحم لو كفرت. فكده تبقى حرية الإلحاد، كده تبقى حرية الكفر. طيب حتى جعلوا حرية الكفر والطعن في الدين أساسيات حقوق الإنسان بزعمهم. سبعة، التحاكم إلى الطاغوت. التحاكم إلى الطاغوت يعني طاغوت، كل ما يعبد من دون الله وكل متبوع من دون الله تبارك وتعالى. ابن القيم لكلام بيقول كل ما أو من يحكم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله من أصول الكفر، وهو ينقسم إلى نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر. فين اللي هيخش في الثاني؟ أن يجحد شريعة الله المعلومة من الدين بالضرورة لأنها من مقتضيات التدبير، فتخش في الربوبية كده، كإنكار الحدود والمعاملات. أن يعتقد ثبوت الشرع في ذلك لكن يقول إن القوانين الوضعية أفضل وأنسب. أن يعتقد أن القوانين الوضعية مساوية لحكم الله. أن يعتقد أن شريعة الله أفضل لكن غير واجبة بل يجوز مخالفتها، وهذا من أعظمها وأشملها معاندة للشرع ومكابرة لأحكامه ومشاقة لله ورسوله، وذلك بإلزام الناس في التشريع العام بأحكام وقوانين تخالف الشرع، وذلك بمضاهاة القوانين الوضعية بالمحاكم الشرعية. ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر لغاية دلوقتي بيحصل البلاوي السودة دي، والقبائل في البوادي مما يسمى بالحكم العرفي الذي هو لا يمت إلى الشرع بالصلة، ممكن يكون عرفي وشرعي لكن عرفي وهو ده الحكم وهو ده الكذا، حتى وإن خالف شرع الله عز وجل هذا كله من، خدوا بالكم أنا بقول كده، بقول هذه من مظاهر الانحراف. أنا ما كفرتش حد، احنا لما هنتكلم في باب التكفير هنتكلم عن ضوابط مهمة جدا عشان ما تاخدوش الكلام أنا لازم أحط له ضوابط، فتيجي كده ايه ده وانت قاعد بقى دلوقتي يعني فلان الفلاني لما طلع في البرنامج قال اصلا شرع ربنا ده كده يبقى ده طار، والتاني كمان طار، والتاني كده هنطلع بقى. لا لا لا انا مش معلمك ده، انا قاعد اقول لك الايمان والعقيده، انا مش جاي عشان خلاص كذا، لكن عندي ضوابط لازم هتكلم عليها. انا بتكلم دلوقتي ايه، هذه من مظاهر الانحراف هنا. قصه بقى تكفير المعين دي موضوع تاني، دي موضوع تاني، لسه عندي حاجات تانيه هنتكلم عليها ساعتها، حطها لي دلوقتي أنها انحرافات عقدية في باب الربوبية. يعني أول حاجة ماشي الإلحاد، الطرقيين اللي بيقولوا كذا واللي بيعملوا كذا وكذا، لما يجي بعد كده بقى لازم نقيم عليهم الحجة الرسالية، لازم نقيم عليهم الحجة الأول نبين له، لأنه ممكن يكون حتى في ذلك في هذه المسائل جهل ويعذر في جهله في ذلك، لأنه متبع للأمر ومتصور أنه هو ده وما جاتلوش من مصدر سليم، شاف واحد شيخ راجل بجبة وقفطان وشكله كويس وبيعمل كذا فاعتقد ان هو ده الدين، فلا بد ان تقيم له الحجة فتبتدي تبين له وتوضح له وكذا وكذا وكذا. ان عاند بعد ذلك لها موضوع تاني، ومش انت اللي هتقوم بالدور ده، اهل العلم هم الذين يقومون بذلك. سيبنا بقى دلوقتي من احكام التكفير شوية، خلونا بعدين نبقى نتكلم، خلونا في احكام الايمان قبل ما نتكلم في احكام الكفر. فكده انتهينا من الكلام حول المبحث الأول أو التوحيد الأول من أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية. أعدهم كنقاط عشان تكتبوهم. واحد، اعتقاد كثير من العوام أن للكون أقطاب، 2 اعتقاد البعض أن لأرواح الأولياء تصرف بعد الموت. 3 الرهبة من الجن والخوف منهم والاستغاثة بهم. 4 تقديس المشايخ من رجال الطرقيين والمشعوذين وطاعتهم في غير طاعة الله. 5 الخنوع للحكام غير المسلمين الذين يسوسون الناس بقوانين الكفر والكافرين. 6 الاعتقاد بأن الإنسان يملك نفسه، بين قوسين حرية الكفر والإلحاد. 7 التحاكم إلى الطاغوت. فهذه من مظاهر الانحراف في هذا النوع من أنواع التوحيد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.